بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له المحدثين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو ما خطر تخيل في الذهن وكل ما تخيل عندي وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ساق الموفق رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لمعة الاعتقاد مجموعة من الآيات الكريمة التي ذكر الله عز وجل فيها ما يتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال، والذي ساقه إنما هو مجرد أمثلة وليس على سبيل الحصر، ولذلك آيات الصفات يعسر حصرها، أو وإن كان يمكن ذلك، لكن أكثر آيات القرآن إنما هي في بيان صفات الله تعالى ونعوته تبارك وتعالى. فأول آية ساقها قوله سبحانه: ويبقى، هذا عندي، مش عندك؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففيها إثبات إيش؟ صفة الوجه لله عز وجل. صفة الوجه من أي نوع من أنواع الصفات؟ خطأ، هي كل الصفات خبرية واحد بس. يلا، الصفات الخبرية هي التي باعتبارها لنا بعض أجزاء، فهي خبرية، أي من ناحية أنه لو لم يأتي النص فيها لما أثبتناها. ولكن لو قال أنتم الآن قلتم أنها صفة خبرية وتقررون أن الصفات مأخذها جميعا، أن الصفات مأخذها جميعا من أين؟ من الكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة كلها أخبار، لماذا خصصتم هذا النوع من الصفات بتسميتكم لها خبرية دون البقية؟ نعم، كيف من طريق العقل؟ لكن نص عليها. بطرق أخرى مثل إيش؟ استنباط من الأفعال، مثل استنباط من الأفعال، وإن كان النص لم يرد فيها لكنها استنبطت من إيش؟ من أفعاله. طيب، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، إذا بها إثبات صفة الوجه. خالف في ذلك طائفة. يلا، أهل التعطيل عموما خالف، أهل التعطيل ما أثبتوا هذه الصفة وقالوا الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام. هل هناك من السنة ما يدل على ثبوت هذه الصفة؟ قبل وجهه، لا، ولكن وجه المصلي. نعم، أسألك بنور وجهك. نعم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وغير ذلك من الأحاديث. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. كيف نرد على أهل التعطيل الذين قالوا المراد بالوجه الثواب؟ أنت نقرر لك قواعد ولا تحفظ. أول شيء في الرد عليهم أننا نقول أن هذا مخالف لظاهر النص. نعم، ثانيا نقول أن الصفات إما أن تكون قائمة بنفسها يكون غير قائم بنفسه. غير قائما بنفسه. لو كان قائما بنفسه فنقول هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كما في قوله تعالى كما أضاف الله عز وجل بيته إليه وكذلك ناقض الله، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وأما إذا كان غير قائم غير قائم بنفسه فهل هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ إيش تقولون؟ فيه وجوه أخرى رددنا بها عليه. كذلك هنا وصف الله عز وجل وجهه بالجلال والإكرام، ولا يوصف ثوابه بالجلال والإكرام، لأنه هو من الله عز وجل فلا يوصف ثوابه بالجلال والإكرام. كذلك الوجه لا يراد به الثواب، إذ أن الثواب ليست له سبحات ولا نور. فهمت؟ طيب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تأتي بعض الآيات تذكر الوجه، مثل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فما المراد؟ قيل الجهة، وقيل وجهه عز وجل. طيب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل يمكن أن يعبر بالوجه عن الذات؟ يمكن أن يعبر بالوجه عن الذات. الصفة الثانية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يلا صالح. قد وردت في كتاب الله صفة اليدين بالمفرد وبالمثنى وبالجمع. نعم. من السنة نريد حديثا أثبت صفة اليدين. يقبض الله. إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفق السحاء الليل والنهار. مثلا يمين الله ملأى، وغير ذلك من الآيات التي الأحاديث التي دلت على إثبات صفة اليدين. بل يداه مبسوطتان. إذن أجمع السلف على إثبات صفة اليدين لله تعالى إثباتا لائقا به. أهل التعطيل ماذا قالوا في اليدين؟ إسماعيل. أولا السياق لا يدل على ذلك. هل تأتي اليد في اللغة العربية بمعنى النعمة والقوة؟ تأتي. مثاله يدا عندنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر له يد عندنا نكافئه بها أو يكافئه الله بها يوم القيامة، ما من أحد منكم إلا وله يد علينا كافأناه بها إلا أبا بكر. طيب، فالمراد باليد هنا النعمة. النعمة السياق يحتمله بلا شك، لكن المواطن التي جاء فيها ذكر اليدين في كتاب الله لا يمكن أن تكون دالة على أنها النعمة أو القوة، فكيف نرد على أهل التعطيل؟ أولا هو خلاف ظاهر النصوص، لأن الأصل في اليد أنها اليد المعروفة. نعم. لا لا، ذهبت إلى مسألة أخرى، إلى مسألة المجيء. نقول أيضا في قوله لما خلقت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نقول لو كانت المراد باليدين النعمة والقوة لما ظهر فضل آدم، لأن بقية المخلوقات كالأنعام مثلا أيضا خلقت بقوة الله عز وجل وبنعمته. لم يظهر فضل آدم على إبليس. وجه ثالث. هذا قد تناقش فيه، انه قد يضيف ما ليس صفة، لكن نقول بل يداه، وهذا بالتثنية، وقالوا القوة والنعمة، فهل لله تعالى قوتان او نعمتان؟ بالله عز وجل قوة، فالله عز وجل يقول بل لله العزة جميعا، والعزاء بالله عز وجل له نعم كثيرة، ويقول سبحانه أنت تعد نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها. إذن فهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة وأجمع عليه السلف. بقي لنا الجواب عن الصيغ التي جاءت تثبت صفة اليد، فجاءت صيغة بالإفراد كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، الثاني بل يداه مبسوطتان، الثالث الجمع. يلا كيف نجمع بين هذه الصيغ؟ يلا على الجمع صحيح. نعم. وأما الجمع فقد يأتي قد يفيد صيغة التعظيم وهو يدل كذلك على المثنى، مثال ذلك أولم يروا أنا خلقنا لكم من عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقلنا كذلك بأن هذه الآية ليست المقام ليس مقام خلق، ليس مقام خلق كيف؟ ليس مقام خلق عالي لله عز وجل. نعم. نقول في هذه الآية المراد ليس اليدان الحقيقيتان، بالمراد سبحانه عز وجل الخلق، وهو هنا رعي جانب التعظيم، وقد ينسب الخلق إلى اليدين أو فعل الشيء إلى اليدين، وهو اليدان لا تفعل شيء، قوله عز وجل ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك، وقد يكون هذا الرجل مشغول اليدين أو مكتور اليدين ويكون كسبه من لسانه مثلا أو من طيب طيب. إذا نقول لا كذلك رعي جانب الإضافة، الإضافة أولم يروا أنا خلقنا، فهذه صيغة جمع، خلقنا صفة جمع ولا صيغة جمع، هذه صيغة جمع، خلقنا مما خلقنا لكم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فجاء الجمع هنا في أيدينا مراعاة ليش؟ للفعل، لأن الفعل جاء بصيغة ايش؟ الجمع، خلقنا نحن، وهذا للتعظيم، فهمت؟ فناسب أن تكون الإضافة موافقة لصيغة الفعل وتصريفه. طيب المثنى صفة التثنية ها؟ هذه لا إشكال فيها. كذلك نقول في الجواب آخر، في جواب آخر بالنسبة لأيدينا، أن أقل الجمع على قول بعض العلماء اثنان. طيب ثم جاء بقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ففيها إثبات. يلا من السنة، هل هناك حديث؟ نعم. ورضا نفسه. نعم. والذي نفسي، لا هذا شيء آخر. طيب إذا ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. طيب وجاء ربك هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فيها إثبات. اسمعي المجيء، هل نقول مجيء أم إتيان؟ ما نقول إتيان، لنقول المجيء والإتيان واحد واحد، لأنها جاءت تارة بذكر المجيء وتارة بذكر الإتيان. طيب من السنة أتاهم رب العالمين، وانعقد الإجماع أيضا القطعي على إثبات صفة المجيء، لكن أهل التعطيل ماذا قالوا؟ اختلفت هنا تفسير، منهم من يقول أن الذي جاء هو أمر الله، ومنهم من قال هو الملك وقيل أنا رحمته، واختلف التفاسير في ذلك، فأولوا وهذا باطل من وجوه. نقول أن هذا مخالف لهم، فسروا المجيء بأمره، مجيء أمره بالنسبة للنزول، هذا النزول، لكن المجيء قالوا الذي يأتي هو أمره. منهم من قال الملائكة، لكن الأشهر عندهم أن الذي جاء أمره. طيب كيف نرد عليه؟ صالح. طيب لأنه لو كان المراد بأمره لصرح به كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربك كذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وكذلك سورة النحل أو يأتي أمر ربك فهل على الرسل إلا البلاغ المبين طيب وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل يمكن أن نرد عليهم برد آخر لأن الذين قالوا الذي يأتي هو أمره حملوا اللفظ على أي شيء على الحقيقة أم على المجاز ها على المجاز ها إلى دليل هل يمكن أن نطالبهم بدليل تعيين الأمر دون غيره؟ نعم من شروط المجاز لا بد أن يكون عندهم دليل على تعيين معنى دون غيره وإلا ما قبل قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه فيها إثبات يلا من أي أنواع الصفات؟ صفة فعلية، نعم. أجمع السلف على إثباتها، لكن المعطلة عطلوا هذه الصفة. ماذا قالوا؟ هي الثواب، والصحيح؟ لأن هذا خلاف ظاهر النص. طيب هم في ردهم للصفات يعتمدون النقول أم العقول؟ العقول. لماذا ردوا صفة الرضا؟ والميل هذا يدل على الافتقار وهو غني عن عباده صحيح نعم طيب هم سيقولون هي إرادة لائقة به إذن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر كما قال شيخ الإسلام تيمية في التجمرية تمام قوله تعالى يحبهم ويحبونه فيها إثبات ماذا يا إسماعيل صفة إيش الحب الحب نعم صحيح الحب والمحبة شيء واحد أن الله يحب صحيح من السنة يوم خيبر ولا وش الذي حصل يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وانعقد الإجماع أيضا على إثبات صفة المحبة فماذا قال أهل التعطيل فيها قالوا أهل التعطيل أن هذا فيه إثبات صفة المحبة أنكروها وذكروا أن هذا فيه ميل المحبوب وهذا نقص في بماذا فسر المحبة بالثواب بالثواب أو إرادة الثواب يحبهم ويحبون يعني يثيبهم طيب يميل إلى محبوبه ويحتاجه والله غني عن عباده ماذا نقول نقول أن هذا أولا مخالف لظاهر النص نعم إذن هي صفة كمال وليست صفة نقص صح فالله من باب أولى أي منهما لأن ثلاث أقوال فيها فيها ثلاث طوائف، منهم من أثبت المحب محبة المخلوق للخالق دون العكس، دون محبة الخالق للمخلوق، وفيهم من قال إنه لا يحب ولا يحب، ومنهم من قال إنه يحب ويحب، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. صفة الغضب: وغضب الله عليهم وغضب الله عليه ولعنه. نعم، شوف التسجيل يمشي. يلا. في السنة، في السنة نريد دليلا على إثبات صفة الغضب. غضب، طيب. وكذلك قلنا أن هنا تفسير المعطل بقولهم أن الغضب المراد به الانتقام، نقول هذا باطل، لأن الله عز وجل قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فيكون في ذلك على تفسيرهم أن الانتقام المراد الغضب المراد به الانتقام، فيكون تفسير الآية فلما انتقمنا انتقمنا منهم، وهذا باطل لأن هذا الانتقام. إذن صفة الغضب، لماذا رد هؤلاء أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بصفة الغضب؟ متصفا بالحكمة مطلقة، فماذا كيف نرد عليهم؟ لو قال قائل: هل يمكن أن تبين لنا من واقع الناس آثار غضب الله؟ العقوبات التي تعجل لأصحابها كالقحط والجدب والزلازل والكوارث، هذه من آثار غضب الله، فهل هي موافقة للحكمة؟ صحيح، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صفة السخط: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من السنة. نعم، ما هو السخط؟ شدة الغضب. طيب، بماذا فسر أهل التعطيل؟ بنفس ما فسروا به الغضب، وهو الانتقام، وقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، فيها صفة إثبات صفة إيش؟ الكره أو الكراهة. نعم، من السنة. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. تمام، كيف نرد على أهل التعطيل؟ لأنهم فسروا الكراهة بماذا؟ بالإبعاد. ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبعدهم. بماذا نرد على هؤلاء؟ لا يقى به تعالى، كما قلنا في الغضب وكذلك السخط والمحبة. ثم عطف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الآيات بذكر بعض الأحاديث من السنة الصحيحة في إثبات بعض الصفات لله تعالى، منها أولا صفة النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، فيها إثبات صفة النزول، وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة، وأهل التعطيل حرفوا الكلمة عن مواضعه وعطلوا ذلك. فماذا قالوا في النزول؟ يلا. منهم من قال أن هذا نزول الملائكة، ومنهم من قال نزول رحمة الله، ومنهم من قال أمر، وقلنا هذا كله هو خارج عن ظاهر النص، والله سبحانه وتعالى صرح بالنزول، ولو أراد أن يصرح يذكر الأمر والرحمة لو كان المراد بالأمر لصرح به، إذ أنه صرح به في مواضع من القرآن: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. طيب، نعم. في كل وقت، صحيح. في وجه آخر في الرد. إلى الأرض صحيح، فيها وجه رابع. لو كان في لو كانت هذه الرحمة مراد بها هذا النزول مراد به نزول الملك أو الرحمة، لكان قد يقع هذا الداعي في شرك، لأنه قد يدعو الرحمة أو قد يدعو الملك. لأن في الحديث ينادي فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له إلى آخر الحديث. تمام، هذه أربعة وجوه إذا رددنا بها على أهل التعطيل. أحسنت. من تعين أيضا المعنى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. طيب، ثم جاء بالحديث الذي أثبت فيه صفة العجب، يعجب ربنا أو ربك من شاب من الشاب ليست له صبوة، وإن كان هذا الحديث مضطرب السند. نعم، في على قراءة سبعية في قوله تعالى بل عجبت ويسخر. وقد يكون عجب استحسان أيضا، وقد يكون عجب إنكار، لكن مع عدم خفاء أسباب ذلك. فهمتم؟ لأن أهل التعطيل بماذا فسروا العجب؟ لا، أهل التعطيل فسروا العجب بماذا؟ بالمجازات، ذكرنا ذلك، فسروا ذلك بالمجازات. ثم جاء بالحديث الذي أثبت فيه صفة الضحك، إن الله تعالى يضحك إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، كيف؟ كان الوقوف على صفة العجب. ثم قال رحمه الله وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. يضحك الله تعالى إلى رجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، كيف ذلك؟ نقول هذان رجلان أحدهما كافر والآخر مسلم، فقتل الكافر المسلم فمات المسلم شهيدا، ثم بعد ذلك تاب هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة. وقد يكون دخول الجنة في حقه بسبب الاستشهاد مثلا، يستشهد هو كما وقع لبعض الصحابة ذلك، أو يموت على سبب من أسباب دخول الجنة، فيضحك الله عز وجل ضحكا لائقا بجلاله لهذين الرجلين. وهذا الحديث يدل على ثبوت صفة الضحك لله، وقد أجمع السلف على إثباتها، لكن إثباتا منزها عن التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل. والضحك المراد به هنا ضحك حقيقي، وليس كما قال أهل التعطيل أنه الثواب، يضحك إلى رجلين يعني يثيب رجلين، لأنه لا يمكن ذلك. ثم قوله يضحك الله إلى رجلين، فهو فعل يعدى بإلى، ولا يمكن أن يضمن معنى إيش؟ معنى الثواب، لا يمكن أن يضمن معنى الثواب. وأهل التعطيل ردوا ذلك، قالوا لأن الضحك من صفات المخلوقين، وجاء في النصوص ذمه، ككثرة الضحك تميت القلب، وكيف يضحك وهو الواحد القهار العزيز الجبار الكبير المتعالي المنتقم. نعم، نقول إن هذا الذي ذكرتموه من أسماء الله تعالى الدالة على العظمة لا ينافي أن يكون متصفا بصفة الضحك التي أثبتها هو لنفسه. هل جاء شخص وقال إن الله تعالى يضحك دون أن يكون عنده دليل، أم أننا أثبتنا صفة الضحك استنادا للدليل الصحيح؟ لو الثاني، الثاني. فنحن ما أثبتنا صفة الضحك من عند أنفسنا ولا اعتمادا على عقولنا ولا من طريق القياس، بل أثبتنا صفة الضحك لأن الله تعالى أثبتها لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من قال هذا جاء في السنة، وهذه السنة ليست متواترة بل هي آحاد، وأحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد، وهذا قلنا أنه أصل من أصول أهل البدع مردود غير مقبول. بل نقول إن صفة الضحك تدل على الكمال ولا تدل على النقص، ولذلك جاء في بعض الآثار أن الرجل لما سمع أن الله سبحانه وتعالى يضحك قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، أو كما قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عز وجل لكماله ولفرحه بعبده ولاستحسانه لما يقع من عباده وقد علم ذلك قبل وقوعه يضحك ضحكا لائقا بجلاله وكماله. فهمتم؟ طيب، يقول فهذا وما أشبه، نرد عليهم كذلك بما رددنا في القاعدة الأصيلة أن هذا إخراج للنص عن ظاهره. يقول فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نشحده. فهذا وما أشبهه، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى مجموعة الأحاديث التي استدل بها رحمه الله على إثبات تلك الصفات. لكن لاحظ أن المؤلف قال مما صح سنده، مما صح سنده، ما هو السند؟